الله يغفر لك. طيب الآن المجلات هذه اللي كثرت عندنا عليها صور النساء ما الحل؟ الواجب منعها، الجهة المبذولة مع وزارة الإعلام وعلى وزير الداخلية في منع ذلك، نسأل الله يعينهم على ذلك. يا رب. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.